الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازال المؤلف يتكلم عن أحكام كان وأخواتها، وفي النهاية وسيدخل بعدها مباشرة الكلام عن ما ولا ولات وإن التي يسمونها المشبهات بليس، أن يعني تعمل عمل ليس، هي أحرف تعمل عمل ليس. وتكلمنا قبل ذلك أن ليس هي من أخوات كان المختلف في اسميتها وفعليتها، وصار راجح أنها فعل، لكنه فعل جامد، لكنه فعل جامد لا يتصرف يعني. قال ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا، ده اشتهر يعني، يحذفونها ويبقى الخبر بعد إن ولو، فتحذف كان مع اسمها أكذا ويبقى خبرها كثيرا بعد إن، كقوله قد قيل ما قيل إن صدقا، يعني إن كان المقول صدقا، وإن كذبا يعني وإن كان المقول كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل. التقدير إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا، وبعد لو كقولك ائتني بدابة ولو حمارا، ولو كانت الدابة ولو كان المأتي به حمارا، أو لو كانت الدابة حمارا. وقد شذ حذفها بعد لدن، كقولك من لد شولا فإلى إتلائه، من لد أن كانت شولا، من لد شولا، التقدير من لد أن كانت شولا، من لد أن كانت شولا، ولا يعرف له قائل يعني. قال وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب، كمثل أما أنت برا فاقترب، وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب، كمثل أما أنت برا فاقترب. ذكر في هذا البيت أن كان تحذف بعد أن المصدرية ويعوض عنها ما ويبقى اسمها وخبرها نحو أما أنت برا فاقترب، يعني إن كنت برا، أما أنت يعني إن كنت برا فاقترب، والأصل أن كنت برا فاقترب، فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها هو التاء، فصار أن أنت برا، ثم أتي بما عوضا عن كان فصار أن ما أنت برا، ثم أضغمت النون في الميم فصارت أما، يعني هذا الذي حصل، أما أنت برا. ومثله قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكل هم الضبوع، أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكل هم الضبوع. أما أنت يعني إن كنت ذا نفر، أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكل هم الضبع، فأن مصدرية وما زائد عوضا عن كان، وأنت اسم كان المحذوفة، وذا نفر خبرها. قال ولا يجوز الجمع بين كان وما، لكون ما عوضا عنها، لأنها عوضت عنها، فلا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه. قال ولا يجوز الجمع بين كان وما، لكون ما عوضا عنها، ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض، وأجاز ذلك المبرد، فيقول أما كنت منطلقا انطلقت، يقول إن هذا طبعا مما يعني أجازه خلافا للجمهور. ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها، غير موجود، وإبقاء اسمها وخبرها، إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب كما مثل به المصنف، ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو أما أنا منطلقا انطلقت، والأصل أن كنت منطلقا، ولا مع الظاهر نحو أما زيد ذاهبا انطلقت، والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطب، والأصل أن كان زيد ذاهبا انطلقت، وقد مثل سبويه رحمه الله في كتابه بأما زيد ذاهبا. قال ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم، يبقى إذا جزم الفعل المضارع من كان قيل لم يكن والأصل يكون، فحذف الجازم فحذف الجازم الضمة التي على النون، لم يكن لم يكن، فالتقى ساكنة يكون، يبقى النون الساكنة ولو الساكنة، فحذف الأضعف وهي النون فأصبحت يكن لم يكن. طبعا وحذفت النون تخفيفا لكثرة استعمال أحيانا يكون لم يكن لم يكن، حذف جائز وهو حذف جائز لا لازم. قال ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه النون لا تحذف عند ملاقات ساكن، فلا تقول لم يكن الرجل قائما، وأجاز ذلك يونس، وقد قرأ شاذا لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا. وأما إذا لاقت متحركا فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميرا متصلا أو ليس ضميرا متصلا، فإن كان ضميرا متصلا لم تحذف النون اتفاقا، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في ابن صياد إن يكنه، لا يكون إن يكه، لا إن يكنه لا تحذف النون فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتل، فيجوز حذف النون، فلا تقول إن يكه وإلا يكه. وإن كان غير ضمير المتصل جاز الحذف والإثبات نحو لم يكن زيد قائما، تقول لم يكن ولم يكن زيد قائم. وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقصة والتامة، وقد قرئ وإن تكو حسنة، يعني وإن تكو يعني وإن وجدت حسنة يضاعفها برفع حسنة وحذف النون، وهذه التامة، تامة يعني التي تكتفي بمرفوعها، التي تكتفي بمرفوعها وإن تكو حسنة. طبعا هنا يعني يمكن أن تعرب ناقصة ويمكن أن تعرب تامة. وبذلك يكون قد انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام حول كان وأخواتها، ثم ينتقل إلى كذلك بقية الأدوات أو الأحرف التي ترفع أو الأفعال التي ترفع الاسم وتنصب الخبر أو تنسخ حكم الخبر، وهي ما ولا ولات وإن. يقال المشبهات بليس. المشبهات بليس لماذا شبهناها بليس على وجه الخصوص ولم نشبهها مثلا بكان؟ لأن ليس الأقرب، ليس الأقرب، لأن اختلف في اسمياتها وفعلياتها وهي جامدة كذلك، فهي الأقرب للحروف. قال فصل في ما ولا ولات وإن، وإن المشبهات بليس. قال إعمال ليس أعملت ما دون إن، مع بقى النفي وترتيب زك، وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. إعمال ليس أعملت ما دون إن، مع بقى النفي وترتيب زك، وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. تقدم باب كان وأخواتها أن نواسخ الابتداء تنقسم أفعال وحروف، وتكلمنا عن كان وأخواتها نسمى حروف ناقصة نسخة، ومنها الماضي ومنها ما يتصرف ومنها الجامد. وذكر المصنف في هذا الفصل الحروف النسخة قسما يعمل عمل ليس كان، ما لا لا وإن، أو عمل ليس. أما ما فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا، فتقول ما زيد قائم، خلاص لا تعمل شيئا، ما زيد قائم اعتبرنا نفي، فمبتدأ وخبر، وهذا مرفوع بالضم وهذا مرفوع بالضم، فما هنا لم تعمل في شيء لا في المبتدأ ولا في الخبر، لأن ما حرف لا يختص لدخوله على الاسم نحو ما زيد، ليس له خصوصية بالاسم، ما زيد ما يقوم. والأصل في الحروف التي لا تختص أنها لا تعمل، في حروف مختصة بالأفعال تعمل، مختصة بالأسماء تعمل، وهكذا كما سيأتي. لغة أهل الحجاز إعمالها، يبقى الحجازيون يعملونها كعمل ليس لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق، فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر، تقول ما زيد قائما. قال الله تعالى ما هذا بشرا، ما من المشبهات بليس تعمل عمل ليس، هذا اسمها، وبشرا خبرها منصوب. وقال تعالى ما هن أمهاتهم كذلك، يبقى ما الحجازية، هذه لغة أهل الحجاز. وقال الشاعر أبناؤها متكنفون أباهم، حنق الصدور وما هم أولادها، وما هم أولادها كذلك اسمها خبر. قال لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط ستة، ذكر المصنف منها أربعة. الأول ألا يزاد بعدها إن، ما إن، أو ما إن لا يزاد بعدها إن، فإن زيدت بطل عملها نحو ما إن زيد قائم، خلاص بطل عملها، فيعرب مبتدأ وخبر، وهذا مرفوع وذاك مرفوع، يبقى برفع قائم ولا يجوز نصبه. قال وأجاز ذلك بعضهم، ومن أجازوه يعقوب بن السكيت، إعمال ما عمل ليس مع زيادة إن بعدها، واستدل على ذلك بقول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهبا، ما إن أنتم ذهبا ولا صريفا ولكن أنتم الخزف، وزعم أن الرواية بالنصب، زعم أن الرواية بالنصب، بعضهم يرواها بالرفع طبعا فتكون ملغية لوجود إن بعدها. بني غدانة ما إن أنتم ذهبا ولا صريفا ولكن أنتم الخزف. الثاني ألا ينتقد النفي بإلا، ألا ينتقد النفي بإلا، يبقى ألا يزاد إن بعدها، ألا ينتقد النفي بإلا، لأنه النفي يكون إثبات، ما زيد إلا قائم، فتكون مبتدأ وخبر. وكقوله تعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا، وقوله ما أنا إلا نذير مبين، فيكون مبتدأ وخبر، خلافا لمن أجازه يوسف بن يونس بن حبيب شيخ سيبويه، واتبعه الشلوبين إلى أنه يجوز إعمال ما عمل ليس مع انتقاد نفي خبرها بإلا. وقد استدل على ذلك بقول الشاعر وما الدهر إلا من جنونا بأهله، وما صاحب الحاجات إلا معذبا، صاحب الحاجات معذبا، وما الدهر إلا مجنونا من جنونا طبعا، ومن لا يقول بذلك يؤول هذه الشواهد. الثالث يبقى ألا يتبعها إن، ألا يأتي بعدها إلا. الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها، وهو غير ظرف ولا جر ومجرور، ألا إذا كان الخبر غير ظرف ولا جر ومجرور وتقدم على اسمها فهذه الحالة لا تعمل، فإن تقدم وجب رفعه نحو ما قائم زيد، ما قائم زيد، الأصل ما زيد قائم، تقدم هنا الخبر، فلما تقدم رفع المبتدأ والخبر. لا تقول ما قائما زيد، فإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمرو، فاختلف الناس فيما حينئذ هل هي عاملة أم ليست عاملة. فمن جعلها عاملة قال إن الظرف والجار والمجرور في موضع نصب بها، ومن لم يجعلها عاملة قال إنهما في موضع رفع على أنهما خبران للمبتدأ الذي بعدهم. وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف، إنه شرط في إعمالها أن يكون المبتدأ والخبر بعدما، يعني مرتب، ما مبتدأ خبر، لا تقدم الخبر على المبتدأ على الترتيب الذي زكن. هذا هو المراد بقوله وترتيب زكن أي علم، ويعني بها أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا، ومقتضاه أنه متى تقدم الخبر لا تعمل ما. الشرط الرابع أن لا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور. الشرط الرابع أن لا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، فإن تقدم بطل عملها، نحو ما طعامك زيد آكل، فلا يجوز نصب آكل. ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى لتأخر الخبر. وقد يقال لا يلزم ذلك لما في الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف طبعا ومعموله، وهذا غير موجود مع تقدم الخبر. فإن كان المعمول ظرفا أو جرا ومجرورا لم يبطل عملها، تعمل نحو ما عندك زيد مقيما، ما عندك زيد مقيما، وما بي أنت معنيا، لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها، وهذه قاعدة. وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر بما إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرور. شرط الخامس ألا تتكرر ما، فإن تكررت بطل عملها، نحو ما زيد قائم، الأولى نفية والثانية نفت النفي فبقي إثباتا، فلا يجوز نصب قائم وأجازه بعضهم. طبعا ويأتي به الذي يراه صوابا، وغالبا عقل يختار قول الجمهور نادرا ما يخالف، ويأتي بالقول الآخر الذي يراه ضعيفا يقول ويقال كذا، هذه ساقطة ضعيف كما هو معروف من طريقته. الشرط الثالث ألا يبدل من خبرها موجب، فإن أبدل بطل عملها، نحو ما زيد بشيء إلا شيء، خلاص بقى أثبت، إلا شيء لا يعبأ به، فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد، ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عن ما. لماذا؟ لأنه أبدل من خبرها موجب. وكلام سيبويه رحمه الله في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين، أعني القول باشتراط أن لا يبدل من خبرها موجب، والقول بعدم اشتراط ذلك، فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء إلى آخره، استوت اللغتان، يعني لغة الحجاز من يعمل ومن لا يعمل، لغة التميم. ثم قال ابن عقيل رحمه الله واختلف شراح الكتاب فيما يرجع إليه قوله استوت اللغتان، فقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع قبل إلا، والمراد أنه لا عمل لما فيما فيه، فاستوت اللغتان في أنه مرفوع. وهؤلاء هم الذين شرطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبره موجب كما في المثال. وقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع بعد إلا، المراد أن يكون مرفوعا. وسواء بقى جعلت ما حجازية أو تمية، هؤلاء هم الذين لم يشترطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب. وتوجوه كل من القولين وترجيح المختار منهما وهو الثاني لا يليق بهذا المختصر، يقول كلام طويل جدا في هذه المسألة، لكنه يختار من الشروط ألا يبدل من خبرها موجب، ألا يبدل من كلام سيبويه موهم عنده، لا يتبين إن كان يقصد هذا أو ذاك، أو إن كان ينصر هذا المذهب أو ينصر ذاك المذهب. ثم قال ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما بملزم حيث حل. طيب قال ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل. ثاني قال ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل. يبقى إذا وقع بعد خبر ما عاطف ورفع معطوف بلكن أو بل، فلا يخلو إما أن يكون مقتضيا للإجاب أو لا، فإن كان مقتضيا للإجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده، وذلك نحو بل ولكن، فتقول ما زيد قائما لكن، هذا موجبه قاعد، ما زيد قائما لكن قاعد أو بل قاعد، فيجب رفع الاسم على أنه خبر مبتدأ محذوف، بل هو قاعد بل هو قائم، والتقدير لكن هو قاعد بل هو قائم. ولا يجوز نصب قاعد عطفا على خبر ما، لماذا؟ لأن ما لا تعمل في الموجب كما هو معلوم، هذا موجب. طب وإن كان الحرف العاطف غير مقتضي للإجاب كالواو ونحوها جاز النصب والرفع، إن كان مقتضي للإجاب لا يجوز، إن كان غير مقتضي للإجاب جاز النصب والرفع، والمختار النصب، نحو ما زيد قائما ولا، هذا نفي وليس إجاب، ولا قاعدا، كأنه عطف على قائما. ويجوز الرفع فتقول ولا قاعد ولا هو قاعد، وهو خبر مبتدأ محذوف، فالتقدير ولا هو قاعد. يبقى يجوز، ويجوز في ذلك الوجهان. ففهم من تخصيص المصنف وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل، ولكن أنه لا يجب الرفع بعد غيرهما. قال: وبعد ما وليس جر الباء الخبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر، وبعد ما وليس جر الباء الخبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما، نحو قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، الباء، أليس الله بعزيز ذي انتقام، وما ربك بغافل عما يعملون، وما ربك بظلام للعبيد. ولا تختص زيادة الباء بعد ما بكونها حجازية خلافا لقوم، بل تزاد بعدها وبعد التميمي. نقل عن سبويه والفراء رحمهما الله تعالى زيادة الباء بعد ما عن بني تميم، فلا التفات إلى من منع ذلك، وهو موجود في أشعره. وقد اضطرب رأي الفارسي في ذلك، فمر قال: لا تزاد الباء إلا بعد الحجازية، ومر قال: تزاد في الخبر المنفي. وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر لا كقوله: فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة، بمغن فتيلا عن سواد ابن قاربي، فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة. الشاهد فيه بمغن، حيث أدخل الباء الزائدة على خبر لا النافية، كما تدخل على خبر ليس وعلى خبر ما. فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة، بمغن فتيلا عن سواد ابن قاربي. وفي خبر مضارع كان المنفية بلم، كقوله: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجل. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجل. يبقى هنا الشاهد: وإن مدت الأيدي إلى الزاد بأعجلهم، حيث أدخل الباء الزائدة على خبر مضارع كان المنفي بلم. ثم قال: في النكرات أعملت كليس لا، وقد تليل تا وإن ذا العمل، وما للات في سوى حين عمل حين عمل، وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل. ثاني قال: في النكرات أعملت كليس لا، وقد تليلتا وإن ذا العمل، وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل. تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة، حروف العاملة عمل ليس أربعة. تقدم الكلام على ما وذكر ما هنا، ذكر هنا لا ولا تا وإن. أما لا، مذهب الحجازيين اعملوا عمل ليس، ومذهب تميم إهمالها. يبقى مذهب الحجازيين أن تعمل، أن ترفع الاسم تنصب الخبر، والتميميون قالوا تهمل فتأتي ويكون ما بعدها مبتدأ وخبر عادي مرفوع ومرفوع. ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة، يبقى شروط عمل لا، وتسمى لا إن فيها للجنس، شروط عمل لا عند الحجازيين ثلاثة. يبقى لا تعمل مطلقا بدون شرط، لكن تعمل عند الحجازيين بثلاثة، وعند التميميين هي مهملة، لا تعمل عند التميميين. التميميين بني تميم. الشرط الأول أن يكون الاسم والخبر نكرتين، تقول: لا رجل أفضل منك، لا نافية مشبهة بليس، رجل اسمها مرفوع، أفضل خبرها منصوب، منك جر ومجرور متعلق بأفضل. لا رجل أفضل منك، ومنه قوله: تعز فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا، تعز فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا، تعز فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا. شيء رائع جدا وجميل، تعز فلا شيء على الأرض باقيا. نبقى هنا لا شيء على الأرض باقية اسمها وخبرها، ولا وزر مما قضى الله واقية، وزر واقية، شيء باقية. هنا إيه؟ نكرتين، الخبر والاسم أو المبتدأ والخبر نكرتان، فتعمل فيهما لا. هذا هو الشرط الأول. ومنه كذلك قوله: نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل، صاحب غير خاذل، فبوئت حصنا بالكمات حصينا. يبقى هنا عملت إذ إن اسمها وخبرها نكرتان، إذ إن اسمها وخبرها نكرتان. وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة، وأنشد للنبغة. طبعا هذا قوله وزعم في الغالب، كأنه يذهب إلى تضعيف هذا المذهب. وأتى بقول النابغة: بدت فعل ذي ود، فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادية، وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخي. بدت فعل ذي ود فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادي. وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. بدت فعل ذي ود فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادي. وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. اختلف كلام المصنف في هذا البيت، فمرة قال إنه مؤول ومرة قال إن القياس عليه سائغ. طيب الشرط الثاني أن يكون الاسم والخبر نكرتين. الشرط الثاني ألا يتقدم خبرها على اسمها، يعني تأتي بالتبع، لا تقول لا قائما رجلا لكن تقول لا رجل قائما. يبقى الشرط الأول أن يكون نكرتين، ألا يتقدم الخبر على الاسم. الشرط الثالث ألا ينتقد النفي بإلا، يعني الأصل أنها نفي أصلا، تعمل عمل ليس مشبه ليس، فلا تقول لا رجل إلا أفضل من زيد. فإذا جاءت إلا انتقد النفي، يبقى يرفع، تقول رجل إلا أفضل من زيد. وأما إن النافية فمذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئا، يعني مهملة، إن النافية مهملة. ومذهب الكوفيين خلى الفراء أنها تعمل عمل ليس، وقال به من البصريين أبو العباس المبرد وأبو بكر بن السراج وأبو علي الفارسي وأبو الفتح بن جني، واختاره المصنف وزعم أن في كلام سبويه رحمه الله إشارة إلى ذلك، وقد ورد السماع به. قال الشاعر إن هو مستوليا على أحد، يعني ما هو إن هو مستوليا يبقى اسمه خبر، على أحد إلا على أضعف المجانين. فالشاهد فيه إن هو مستوليا حيث أعمل إن النفي عمل ليس، فرفع بها الاسم الذي هو الضمير المنفصل ونصب خبرها الذي هو مستوليا. إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. وقال آخر إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن تبغى عليه فيخذلا، يعني ما المرء يموت بانقضاء حياته ولكن بأن تبغى عليه يبغى عليه فيخذلا. فالشاهد أن المرء ميتا حيث أعمل إن النفي عمل ليس، فرفع بها ونصب في هذا الشاهد مثل ما في الشاهد السابق. وذكر ابن جني في المحتسب أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ إن الذين تدعون من دون الله، ما الذين تدعون من دون الله عبادا أمثلك، بنصب العباد. ولو اشترط في اسمها وخبرها أن يكون نكرتين، بل تعمل في النكر والمعرفة فتقول إن رجل قائما وإن زيد قائما. وأما لات فهي لن فيها زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة، بما ولا ولات وإن زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة. مذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس، يعني ترفع الجملة الإسمية كذلك المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معا، لا يذكر الاسم والخبر بل إنما يذكر معها أحدهما إما الاسم أو الخبر. والكثير في اللسان العرب حذف اسمها وبقاء خبره. قال تعالى ولا تحين مناص، بنسب الحين حين مناص، فحذف الاسم وبقي الخبر والتقدير ولا تلحين حين مناص. يبقى لات من المشبهات بليس، والحين اسمها مرفوع وحين خبرها ومناص مضاف إليه، والحين اسمها وحين مناص خبرها، وقد قرئ شذوذا ولا تحين مناص، هذا شذوذ، الشذوذ لا يستشهد به. والتقدير ولا تحين مناص لهم، أي ولا تحين مناص كائنا لهم، وهذا هو المراد بقوله وحذف ذي الرفع إلى آخر البيت. وأشار بقوله وما لا وما للات في سوى حين عمل إلى ما ذكره سبويه من أن لات لا تعمل إلا في الحين، واختلف الناس فيه، فقال قوم المراد أن لا تعمل إلا في لفظ الحين ولا تعمل فيما رادفه كالساعة ونحوه، وقال قوم المراد أن لا تعمل إلا في أسماء الزمان فتعمل في لفظ الحين وما رادفه من أسماء الزمان، ومن عملها فيما رادفه قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دمي والبغي مرتع مبتغيه وخيم، ندم البغاة ولا تساعة من دم والبغي مرتع مبتغيه وخيم، ندم البغاة ولا تساعة من دم والبغي مرتع مبتغيه وخيم. طبعا المعنى معنى الكلام ان الباغي لابد ان يندم، فمرتع البغي وخيم سيء. ولا تساعة من دمي قوله ولا تساعة من دمي حيث أعمل لات في لفظ ساعة ليس الحين فقط، فكأن سبويه فعلا يقصد ظروف الزمان، تعمل في ظروف الزمان، ندم البغاة ولا تساعة من دم والبغي مرتع مبتغيه وخيم. كلام المصنف محتمل للقولين وجزم بالثاني في التسهيل. قال الناظم في كتاب التسهيل منصه ولا تبتاء فتختص بالحين أو مرادفه مقتصرا على منصوبها بكثرة وعلى مرفوعها بقلة، يبقى صرح باختصاصها بالعمل في الحين أو في مرادف الحين. ومرادف الحين هو كل اسم دل على زمان، ساعة وقت أوان زمان غداء لحظة مذهب الأخمش أنها لا تعمل شيئا، وأنها إن وجدت لس إن وجد الاسم بعدها منصوبا فناصبه فعل مضمر لا ينصب بها هي، والتقدير لا ترى حين مناص، وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير لا حين مناص كائن لهم، والخلاف كما ترى مشهور ومعروف بينهم. وذكر أربعة تعمل عمل ليس منها ما يعمل بشرط ومنها ما يعمل بدون شرط، والخلاف فيها قائم، ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.